ببابك يا ذا الغنى فقط. فقيرا خفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحالي عليم وحاشا وكلا يخيب الذي وحاشا وكلا يخيب الذي أتى بانكسار أتى بانكسار لباب الكريم أتى بانكسار لباب